آن الأوان يا هلال الفرح أقبالي أنا جاي مشتاق والأشواق على بالي بالعام للعام أقبلكم وأقبالي أسألك يا ربي تجمعنا على عرفات نبنى التهام اللي بيه كل الديان عرفات أنا سرت أمدح نبينا المصطفى على حق اللي اصطفاه ربنا للعالمين على حق في الفرح والحق عقبالكم وعقبالي ودونا فتحنا البيبان بالصلاة الحياه.